والحديث مر معنا وقلنا أن الحديث ضعيف، فإن فليت أو أفلت ابن سليمان هذا ليس بذاك فهو مجهول، وأما جسرة بنت دجاجة فإن لها عجيب وتروي الأباطيل، خاصة هذا الحديث، فإنها مرة روته عن عائشة ومرة روته عن أمي سلمة، ولجسرة حديثان، هذا الحديث والحديث الآخر ترويه عن أبي ذر رضي الله عنه في قصة تكرار الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كررها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وهذا الحديث ضعيف لأن في سندي أيضا جسرة بنت دجاجة. وقال بعضهم وهذا القول بعيد أن يكون المنع لأجل دخول المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بشيء أقل أو بشيء أدق من أن يكون مسجدا، فقال غير أن لا تطوفي بالبيت. ومن المعلوم أن الطواف بالبيت شيء أضيق من دخول المسجد، فجائز أن تدخل المسجد ولا تطوف في هذا الحديث، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد دخول المسجد لقال غير أن لا تدخلي المسجد. بل إن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز دخول الحائض المسجد كما هو رأي أهل الظاهر. القول الثاني أن العلة في ذلك هي لأجل الطهارة لأجل الطواف، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، من السلف والخلف أن العلة إنما هي لأجل الطهارة، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول جمهور السلف والخلف، وهو أن النهي إنما لأجل الطواف بالبيت. وقالوا إنه من المعلوم أن الخلاف في دخول الحائض المسجد خلاف مشهور، وقد تناقل الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم الخلاف في ذلك، فلو كان العلة لأجل الدخول في المسجد لما أجمعوا على حرمة الطواف وهي حائض، فدل ذلك على أن العلة ليست هي الدخول المسجد وإنما العلة هي الطهارة. وقد قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وذكر بعضهم إن العلة هي بمجموع العلتين وليست أحدهما بأولى من الأخرى، فكأن العلة إيش مركبة، وقد أشار إليها أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى لكنه لم يرجح. ولما جاء إلى علة المنع فقال وليس هذا ظاهر في الطهارة، لأن العلة هل هي لأجل دخول المسجد أم هي لأجل الطهارة في المسجد أم لأجل العلة بمجموع العلتين، فتكون علة مركبة. والأقرب والله أعلم أن العلة المركبة لا يصار إليها إلا بشيء ثابت، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن العلة لأجل الطهارة في المسجد، الطهارة في الطواف. ثم إنهم اختلفوا أي أهل العلم هل النهي لأجل طهارة الحدث الأكبر أم مطلق الطهارة، واضح الخلاف، هل العلة لأجل الحدث الأكبر أم لأجل مطلق الطهارة. المعروف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو أن جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة إنما يرون أن العلة هي مطلق الطهارة وليس الطهارة من الحدث الأكبر، وقد استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا الآن نحن نتحدث عن مطلق الطهارة، لم نتحدث عن شرطيتها ولا عن وجوبها، نحن نتحدث عن مطلق الطهارة حتى نعرف درجات الخلاف. فذهب الأئمة الأربعة إلى أن العلة هي مطلق الطهارة، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول هو حديث الباب، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية لمسلم حتى تغتسلي. فلو كانت العلة لأجل نجاسة الطواف لما علقها صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاغتسال، لأنه من المعلوم أن الحائض إذا جف دمها فإنها لا تنجس المكان. فلما قال صلى الله عليه وسلم حتى تغتسلي دل على أن المقصود هو رفع الحدث. ومن المعلوم أن الحائض إذا اغتسلت فقد ارتفع حدثها الأصغر والأكبر. الأمر الثاني وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهري ورواية مسلم حتى تغتسلي، يقولون إن هذا من اللفظ المشترك، من اللفظ المشترك، واللفظ المشترك إذا أمكن حمله على جميع معانيه من غير تضاد فإن جمهور الأصوليين والفقهاء على جوازه. وقولنا من غير تضاد كالقر، فلا يمكن حمل القر بمجموع معنيين. لماذا؟ لأن القر إما الطهارة وإما نقيضها وهي الحيض. فدل ذلك على أن الأصل أن اللفظ المشترك إذا أمكن حمله على جميع معانيه فإنه يحمل. ومما يدل على ذلك أيضا الدليل الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطهري وحتى تغتسلي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الطهارة، ومن المعلوم أن الطهارة لو ارتفعت فإنما يرتفع حدث أصغر وحدث أكبر. ولا يمكن أن يقال إن هذا لفظ مجمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين البلاغ المبين، وقد عقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فدل ذلك على أن الصحابة إنما فهموا مطلق الطهارة. ومما يدل على هذا الدليل الرابع هو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم اغتسل. قال أهل العلم إن هذا الوضوء إنما خرج مخرج تفسير لمجمل القول، وهو قول صلى الله عليه وسلم إيش؟ خذوا عني مناسككم. وقد ذكر هذا الدليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. فيكون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج بيان مجمل قول خذوا عني مناسككم. وهذا الدليل ليس ظاهرا في هذا الأمر، ولعل أقرب دليل على هذا هو أن العلماء أجمعوا على عدم جواز أن تطوف الحائض، وهذا الإجماع لأجل حيضها، لأجل حيضها. وقد استدلوا على هذا بما جاء عن عطاء عن ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، روي مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه، والصواب أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه. وقال بعض أهل العلم هذا القول الأول، وقال بعض أهل العلم إن النهي إنما لأجل الطهارة من الحدث الأكبر. وقد روى ابن أبي شيبة بسند لا بأس به عن سليمان ابن الحكم، سليمان ابن حرب والحكم، أنهم سئلوا وحماد أنهم سئلوا عن الطهارة في الطواف فقالوا لا بأس، فقالوا لا بأس. وهذا الأثر أو هذه الآثار استدل بها بعض أهل العلم على أن من السلف من يقول إن الطهارة مستحبة، إن الطهارة مستحبة. أقول أيها الإخوة إن هذا الأثر الذي ذكره ابن أبي شيبة ليس صريحا ولا ظاهرا، لأن تقييده بالحدث الأصغر محل نظر، لأن اللفظ ليس فيه ظاهر، ليس فيه ظاهر أنه حدث أصغر، وإنما سئلوا عن الطهارة فقالوا لا بأس، فهذا يصدق عليه أنه للحدث الأكبر ويصدق عليه من الحدث الأصغر. ومن المعلوم أن الحدث الأكبر إيش؟ مجمع عليه، ولا يمكن أن يقال هو هذا مجمع عليه فيقيد على الحدث الأصغر. والذي يظهر والله أعلم إنما كان ذلك لأجل حال النسيان، حال النسيان وليس حال العلم والذكر. ومن المعلوم أن الآثار التي يذكرها ابن أبي شيبة ليس فيها قصة السؤال وحدث الإجابة، فإن ابن أبي شيبة في الآثار التي يذكرها أحيانا لا يذكر طريقة السؤال حتى يمكن إدراك كن الإجابة، ولهذا أحيانا يبوب رحمه الله أبوابا على أثر ليس فيه ما يدل على هذا الباب، مثل ما قال عندما ذكر حديث ابن عباس أنه سئل عن الطواف بين الصفا والمروة قال إن شاء طاف وإن شاء أو إن شاء سعى وإن شاء لم يسع. قال باب من نسي السعي بين الصفا والمروة، فجعل ذلك في حق من نسي ثم تذكر. ومن المعلوم أن الأحكام تختلف، فدل ذلك على أن أخذ الحكم بأنه مستحب من هذا الأثر محل نظر. ومما يدل على هذا أن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله حينما أفتى بأنه يجوز للحائض إذا صعب عليها الانتظار أو امتنع أهلها من انتظارها قال أنها تطوف، ثم قال وأنا أقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لم أجد أحدا من أهل العلم قال بذلك، ولكن إذا هذا المسألة مما يجب علمها وتعليمها. فعلل أبو العباس أنه لم يجد أحدا بهذا الأمر. نعم وجد بعض فقهاء المالكية لكنه ليس من أهل العلم المشهورين، فدل ذلك على أن إطلاق الاستحباب كما يقول ويتداول عند طلبة العلم في هذا الزمان محل نظر ظاهر، محل نظر ظاهر. ولهذا أقول إنه لا يعرف هذا القول ظاهرا بمثل هذه الفتاوى التي تصدر اليوم عن واحد من السلف، لأننا لو قلنا باستحباب ذلك لكان الإجماع ليس له معنى. وأما تقييد ذلك بالحدث الأكبر فإنه من المعلوم أن العبادات في حق الحائض لا يفرق فيها بين حدث أصغر وحدث أكبر. نعم الجنب فيه، يعني الطهارة من الجنب من حدث أصغر وأكبر، أما الحائض فإنه لا يفرق. ولهذا ذكر من ذكر من أهل العلم أن جمع الجنب والحائض بأحكام واحدة محل نظر، فالجنب يمنع من قراءة القرآن، والحائض على الراجح وهو مذهب مالك ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية أنها تقرأ. وغير ذلك من المسائل. ولهذا أقول والله أعلم إن القول بأن أبا العباس ابن تيمية يرى استحباب الطهارة بهذا الإطلاق أقول هذا محل نظر. ابن تيمية رحمه الله فرق بين أن يذكر مناقشة أدلة الخصوم وبين أن يقرر قولا يختاره. فإنه لم يقل ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة مستحبة، إنما تحدث عن أثر ابن أبي شيبة وكلام أهل العلم بأنه شرط. والذي يظهر والله أعلم أن ابن تيمية لا يرى أن الطهارة شرطا، أو أن الطهارة شرط، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد المشهور عنهم. وهذا أمر معروف والخلاف فيه مشهور، أن الطهارة هل هي شرط أم واجبة. ومما يدل على هذا، أقول إن لقول ابن تيمية إنه ما يرى هذا، ومما يدل على هذا أنه قال رحمه الله في حق الحائض أنها إذا حبست وعجزت عن البقاء وامتنع الرفقة من انتظارها، يقول فإن عجزت عن البقاء واضطرت إلى الطواف من غير اختيار فإنها تطوف من غير دم، من غير دم. فإن طافت مع إمكانية البقاء فإنها تجبرها بدم. والسؤال لماذا أجاب أبو العباس ابن تيمية بأنها تجبرها بدم؟ إلا لأنه يرى أن طهارة ليست مستحبة. فإن أبا العباس ابن تيمية لم يقل بوجوب الدم إلا لمن ترك أمرا مأمورا به شرعا، إما على سبيل الشرطية وإما على سبيل الوجوب. والظاهر أنه يرى أن ذلك واجب، أن ذلك واجب. ثم قال وإن كانت قد عجزت فإنه لا يلزم شيء، لأن غاية ما في ذلك أن الواجب يسقط مع العجز على العبد في جميع التكاليف. فدل على ذلك على أنه ماذا يرى؟ أنه غير مستحب ولكنه ليس بشرط، لأن الشرط فعله حال فقد الشرط، أن العبادة حال فقد الشرط بجهل أو نسيان أو تعمد كعدم، أليس كذلك؟ لأن الشرط إذا فعلت العبادة مخالفة للشرط سواء فعلت بجهل أو نسيان أو تعمد، كل ذلك يعد إيش؟ باطلا. ولهذا يقول الشرط الذي لا يسقط بجهل ولا نسيان، فهو شبيه بالركن، إلا أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، والشرط قبل العبادة والركن أثناء العبادة، ولم يستفصل في ذلك إلا في شرط واحد وهي النية. إذن أنا أطلت أيها الإخوة بهذا المسألة، لأن القول بأن ابن تيمية رحمه الله يرى استحباب الطهارة بهذا الإطلاق محل نظر. قد تقول لي إن ابن تيمية ذكر في المجلد 25 في صفحة كذا وكذا هذه العبارة، نقول فرق بين التقرير والمناقشة، وكثيرون يخطئون عن في ابن تيمية حينما ينسبون له قولا فيقول له قولان، والواقع أن هذا القول أحيانا يكون مقصود به إيش؟ مناقشة. ولهذا من أمثلة ذلك عندما ذكر مسألة بيع الغائب، بيع الغائب، ويريد أن يناقش مذهب الشافعي، قال ولهذا كان أعدل الأقوال هو مذهب مالك وأحمد، إن باعه بصفة جاز وإن لم يبيعه بصفة لم يجز أو قال لم يصح. هذا أعدل الأقوال بماذا؟ بين لا بين القولين، بيعه بصفة أو بيعه بلا صفة. لكنه رجح رحمه الله في قاعدة في العقود مذهب أبي حنيفة، وهو أن بيع المبيع من غير صفة ولا رؤية جائز بشرط أن يكون الخيار لمن؟ للمشتري. وهذا كثير من أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا إنما يتأتى لمن داوم على طريقة بيانه وطريقته. إذن أستطيع أن أقول إن القول باستحباب الطهارة للطواف بهذا الإطلاق محل نظر ظاهر، ولا يعرف بهذا الإطلاق والفتوى التي يفتي بها بعض الناس له سلف عند أهل العلم. ولهذا تجدهم يقولون، هؤلاء الذين يقولون يجوز للمرأة أن تطوف وليس عليها شيء، ولم يقل به أحد، حتى ابن تيمية بهذا الإطلاق لم يقل به، لأن ابن تيمية يقول إن كانت مضطرة إلى الطواف وامتنع الرفقة من انتظارها ولا تستطيع البقاء فتطوف لأجل فعل العبادة، وقد تركت إيش مأمورا به وهو الطهارة، ولكن لا يجب عليها الدم، لأن غاية ما في ذلك أن الواجب تسقط مع العجز وعدم الإمكان. إذا ثبت هذا فإن القائلين بمطلق الطهارة أو بالأمر بمطلق الطهارة اختلفوا، هل مطلق الطهارة على الشرطية أم على الوجوب؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الأمر هنا يدل على الشرطية وأن الطهارة شرط، قالوا لما صح عن ابن عباس من قوله أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، قالوا فجعل ابن عباس الصلاة والطواف بمقام واحد، ومن المعلوم أن الطهارة للصلاة ما حالها شرط لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد كما رواها عنه محمد بن عبد الحكم وذكرها الخطابي رحمه الله في معالم السنن، ولم يذكرها ابن قدامة أن الطهارة واجبة وإن لم يطف طاهرا جبره بدم، فيقال أنه إن طاف وهو قريب من البيت فيجب عليه أن يعيد، فإن رجع ولم يعد فإنه يجبره بدم. هذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية نصا في الحائض إن طافت من غير عذر، وهذا القول قوي، وهو أن كما قلنا في مسألة إزالة النجاسة أن غاية ما فيه هو الأمر بماذا؟ بالطهارة، أليس كذلك؟ لكن لم يدل دليل على أنه في حال فقد الطهارة لا تصح العبادة كالصلاة، ولا لا؟ فإننا قلنا أيضا إن غاية ما في اجتناب النجاسة هو الأمر باجتناب النجاسة حال الصلاة اجتناب البقعة، لكنه لو صلى فإن الصلاة تصح مع الإثم كما هو مذهب مالك، والله أعلم. إيه نعم، جبران بدم في حال الحج والعمرة لا فرق، إذا كان سوف يذهب لا فرق عندهم، وأقول لا فرق عندهم هذا هو قول عامة أهل العلم على أنه لا فرق في الأحكام بين الطواف بين الحج وبين العمرة إلا ما ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي والطحاوي في شرح معاني الآثار حينما ذكروا خلاف أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة، فقال الطحاوي واعلم أنهم لا يختلفون أن السعي بين الصفا والمروة في العمرة مستحبا، عندما ذكر الخلاف قال الخلاف في ماذا؟ في الحج، ثم قال واعلم أنهم لم يختلفوا في أن السعي بين الصفا والمروة مستحب. وبالعكس ابن العربي عندما ذكر الخلاف في الحج قال: واعلم أنهم لم يختلفوا أن السعي بين الصفا والمروة في العمرة واجب. وهذا يدل على أنه مهما بلغ العالم من العلم فإنه يهم. وهؤلاء هم العلماء الكبار، واليوم يطالب طالب العلم ألا يخطئ البتة، ألا يخطئ البتة، وهذا خطأ. ولهذا يقول يحيى بن معين: ليس العجب ممن يخطئ، ولكن العجب ممن إذا بين له الخطأ أصر. هذا هو الشأن. وإلا فإذا بين الناس للواهم فيجب عليه أن ينصاع، والله أعلم. وأقول أن هذا القول أظهر، وعلى هذا فلا يجوز الطواف طواف الحائض إلا إذا كانت معذورة، مثل ما لو حبست وشق على أهلها البقاء، مثل أن تكون خارج المملكة، فالبقاء إلى أخذ حج مرة ثانية أو عمرة سوف يتطلب وقت ليس بالسهل، خاصة وأنها لو رجعت إلى أهلها فإن رجوعها إلى البيت الحرام مرة ثانية فيما لو تيسر لها اسم في هذا أنه يكلفها الأموال الكثيرة جدا. وهذا في حكم الإحصار عن ترك هذا الأمر، فلو طافت مع الاستغفار فإنها يجزئها، وهذا كما قلت هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند أبي محمد، لكن يجب أن تجبره بدم، والله أعلم. ولا فرق بين المعذورة وغير المعذورة، ولا فرق بين المعذورة وغير المعذورة إلا بالإثم، فالمعذورة ليست بآثمة، وأما غير المعذورة فإنها تجبرها بدم ولكن تأثم، والله أعلم. خلافا لأبي العباس بن تيمية، لأن الطهارة الأمر بها شيء وجبره بدم شيء آخر، والله أعلم. من هو ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول غير المعذورة طوافها صحيح تجبره بدم. مرة معنا وقلنا الأصل هو مذهب جماهير أهل العلم على أنها لا تدخل إلا لحاجة، استدللنا على ذلك في قصة عائشة أن امرأة سوداء وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، فكانت عائشة تقول: فكانت تأتيني وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، على أنها من بلدة الكفر نجتي. ومن المعلوم أن المرأة إذا وضع لها خباء في المسجد وهذا هو دائم قطعا سوف تحيض، فهذا إذا كانت معذورة. وابن تيمية رحمه الله يقول في حق الحائض التي المرأة التي حاضت وهي معتكفة، قال: تجلس في باحة المسجد، تجلس في باحة المسجد. ولهذا نقول نحن للمرأة الحائض التي تخاف في المسجد الحرام لا حرج أن تجلس في باحة المسجد، إذا مثل المسجد النبوي باحته، إذا أو أما الساحة اللي يسمونها الساحة الشمالية في المسجد النبوي أو الذي بعد باب الملك عبد العزيز أو بعد باب الملك فهد في المسجد الحرام، فهذا ليس من المسجد وإن كان هو من الحرام، والله أعلم. سم لا ما ما ما ليس فيه الدلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما قوله ولا تصلي هو أمر معلوم، كنا نؤمر، معروف أن الحائض لا تصلي، فأمرها هنا أو عدمه سيئان. لا المقاء القراءة الدلالة الاقتران هذه ذكرنا خلاف فيها، وقلنا ماذا قلنا تذكرون؟ إيه قلنا أن دلالة الاقتران إذا كان العامل واحدا كان الحكم واحدا، وإذا كان العامل اثنان فكل واحد له حكم، فهذا لا تصلي أمر عامل، ولا تطوفي عامل. إذا كان عاملين ولا عاملان أم عامل واحد؟ عاملان. مثله إذا ليس بحجة، مثله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا وآتوا، فهذا له حكم وهذا له حكم. أما إذا كان العامل واحد فالحكم واحدا، لقول صلى الله عليه وسلم أو مثال ذلك: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. فسواك وطيب وغسل عاملهم واحد وهو الواجب. إذن هذا هو، وهذا قد ذكرنا هذا الخلاف والمسألة في شرحنا في قواعد الأصول، وقلنا أن ابن القيم بعدما قررنا هذا وجدنا شيخ سلطان هو الذي ذكر، عندما ذكرنا هذا قال سلطان: وجدت لابن القيم أنه يقول نفس هذا التفريق، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الحديث الأول. المسألة الثانية وهي مسألة أو الحديث الثاني وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. قال الحافظ: رواه أبو داود وضعفه. الحديث أيها الإخوة مداره على بقية بن الوليد، فإن بقية بن الوليد يرويه عن سعد بن عبد الله الأغطش، وقيل سعيد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائل الأزدي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، وفيه ثلاث علل. العلة الأولى هو بقية بن الوليد، فإن بقية بن الوليد قد دلس في هذا الحديث، وبقية لو صرح في التحديث فلا بد أن يصرح في كل طبقة من طبقات الإسناد، لأن بقية متهم بتدليس، تدليس التسوية، وهو أنه يصرح بسماعه من شيخه، ولكن شيخ لا يصرح، فهذا من أخطر ألوان التدليس. هذا ناهيك أن بقية أتى بحكم خالف فيه الثقات، فلهذا قال أبو داود: وليس بالقوي، يعني بقية. العلة الثانية هو سعيد أو سعد بن عبد الله الأغطش، فإن أهل العلم لم يعرفوا عنه بجرح ولا تعديل، ولهذا ذكره ابن حبان في الثقات. ومن المعلوم أن ابن حبان إذا ذكر الرجل أو في الثقات من غير جرح ولا كلام فإنما يدل على أنه مجهول، على الخلاف هل هو مجهول حال أم مجهول عين. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن سعيد الأغطش هذا لا يعرف حاله، كما قال الحافظ بن حجر في التلخيص أنه لا يعرف حاله، ولهذا نكارته نكارة عينية وليست فقط نكارة حال، فإن مجهول العين أشد. الثالث: عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ بن جبل. فائدة يا إخوان، فائدة: معاذ بن جبل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه، وقال: يأتي معاذ يوم القيامة وقد سبق العلماء إيش برتوة. لكن إن تعجب فأعجب أن كل الأحاديث التي يرويها معاذ بن جبل في كتب السنة أكثرها ضعيفة. هذا عجب، كل الأحاديث التي يرويها معاذ بن جبل أكثرها ضعيفة، فلو صح إسنادها إلى الراوي عن معاذ، فلكن معاذ لم يسمع منه تلميذه، وهذا كثير جدا جدا، ولا أدري ما العلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعلهم يحتجون بعد ذلك بمعاذ كما يحتج من يحتج بقول الخلفاء الراشدين، لكن هذا حقيقة أنا متعجب من هذا الأمر. إذن الحديث له ثلاث علل، وللحديث شاهد من حديث أو عند أبي داود يرويه حكيم ابن حرام ابن سعد الأنصاري، حكيم ابن حرام ابن سعد الأنصاري عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل الرجل من امرأتي وهي حائض، فقال لك ما فوق الإزار. إذا ما الفرق بين الحديثين؟ فقط كلمة لك ما فوق الإزار، لك هذه. والحديث ضعيف، فإن حكيم بن حرام ضعيف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مجهول، وقد ضعفه ابن حزم. وقال ابن القطان لا أدري ما سبب تضعيفه، وإنما هو مجهول، يعني ما يضعف الحديث، يقول مجهول لكن لا يقول فلان ضعيف. على كل حال يقول ابن رجب رحمه الله وكل الأحاديث الواردة في منع الاستمتاع من الحائض إلا ما فوق الإزار فإنه ليس رجالها بالمبرزين في الحفظ، ولهذا الروايات الأخرى أصح، والرواية الأخرى هي ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. وكذلك جاء حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وقالوا إن الإزار في لغة الفقهاء هي إلى الركبة، وأما في لغة العرب فهي ما يغطي السوأتين، أو ما يغطي السوأتين، هذا هو المعروف الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وفي رواية أنه إذا كانت حائضة ألقى على فرجها شيئا ثم صنع ما شاء، والحديث رواه البيهقي وإسناده جيد، رواه أبو داود والبيهقي وإسناده جيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم مباشرة الحائض كما مر معنا، ولعل نذكر هذا على عجل. أولا تحرير محل النزاع، لا يجوز وطء الحائض من القبل ولا من الدبر، وقد اختلفوا فيما لو وطئ الحائض هل فيه كفارة أم لا، وقد ذكرنا الخلاف وقلنا الراجح هو عدم الوجوب وإن تصدق فحسن، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أحمد. والحديث الوارد فيه الذي يظهر والله أعلم أنه ضعيف والله أعلم مرفوعة، وإنما هو موقوف على ابن عباس. المسألة الثانية هي أن مباشرة الحائض فيما فوق الإزار جائزة، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما نقل عن بعض التابعين، وقوله مندثر ولا يعول عليه. الأمر الثالث هي مباشرة الحائض في الفخذين أو في عكن بطنها تحت السرة، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع، وذهب أحمد والشافعي إلى الجواز، أو إن شئت فقل فذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والمالكية وأحد قولي الشافعي إلى المنع، وذهب أحمد والقول الآخر عند الشافعي إلى الجواز، ولعل هذا أظهر وهو الجواز، ولعل هذا أظهر وهو الجواز، والله أعلم. وهذا الحديث يستدل بها الجمهور على المنع، ولكنه لا يصح في الباب حديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أو ابن رجب رحمه الله. الحديث الثالث تفضل، قرأت أنت صح. الحديث الثالث حديث أمي سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي يرويه علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسة الأسدية عن أمي سلمة أنها قالت كانت النفساء تجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وفي رواية 40 يوما، وفي رواية 40 ليلة، إذن هي 40 أو 40 ليلة أو 40 يوما. هذا الحديث بهذا اللفظ يرويه كما قلت علي ابن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأسدية عن أم سلمة. وقد روى عن أبي سهل كثير بن زياد يونس بن نافع فرواه باللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف، وهي فيه قصة أن مسة تقول أني حججت مع أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت كانت النفساء تجلس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، قالت ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. وهذا الحديث يفيد شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب إيش؟ نساءه. ولهذا ضعف الحافظ ابن رجب هذا الحديث، قال ولم تلد أو ولم يلد أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة. وخديجة ماتت قبل فرض الصلاة، وهذا يدل على أن الحديث ضعيف، خطأ أن يخاطب. ولكن قال أهل العلم إن هذه الرواية إنما هي من رواية يونس بن نافع عن أبي سهل عن مسة، وأما رواية علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة ليس فيها مخاطبة النبي لأحد من نسائه. ولكن الحديث وإن كان علي بن عبد الأعلى ثقة وكذلك كثير بن زياد ثقة، إلا أن مدار الحديث على مسة الأسدية، وتسمى أو تكنى بأم بسة، هي مسة وتكنى بأم بسة، وهي امرأة عجوز. قال فيها ابن كثير امرأة عجوز لا يعرف حالها، وليس لها إلا هذا الحديث كما ذكر ذلك الإمام البخاري والذهبي، وأشار إلى ذلك ابن كثير. قال البخاري ولا أعرف لمسة حديث غير هذا، وكذلك ذكرها الذهبي في المجهولات وقال ليس لها حديث إلا هذا. وهذا يدل على أنها لا يعرف حالها. ولم يروي عنها إلا كثير بن زياد. وكثير بن زياد ثقة من ثقات أكابر الحسن كما يقول أبو حاتم. وأخطأ ابن حبان رحمه الله فقال يروي عن الحسن المقلوبات، فأستبعد ما ينفرد به. يقول الحافظ ابن حجر ولم يصب في ذلك، نعم لم يصب، فحسبك أن أبا حاتم يقول عنه من ثقات أكابر الحسن، ثم يقال عن أبي سهل كثير بن زياد أنه يقلب على الحسن كما يقول ابن حبان، وهذا وهم من ابن حبان رحمه الله، والله أعلم. ويا ليت لو تنشط همة الطلبة المتخصصين في قسم الحديث خاصة في بحث الماجستير، فإن هذا بحث يصلح في هذا، فإن ابن حبان رحمه الله ينفرد بعلل لم يوافقه عليها الثقات، وهذا كثير، ويصل أحيانا لأكثر من 50 رجل، أن ابن حبان أحيانا ينسب لهذا العالم وهذا الراوي قولا لم يقل به أحد من المتقدمين، فأحيانا يقول يقلب عليهم، وهذا كثير. إذا قال يقلب فاتئد، فإن ابن حبان أحيانا ينسب لهذا العالم شيئا لا يعرف عن الأئمة أنهم ضعفوه أو تكلموا في هذه العلة التي أشار إليها ابن حبان. فلو جمع باحث هذه المسائل ودرسها دراسة فإن فيها نفع عظيم، والله أعلم. وهذا الحديث ضعفه العلماء رحمهم الله، ولهذا قال ابن رجب أن فيه نكارة، وقد حسنه ابن الملقن. يا إخوان من أهل الفقه، وكثير ما يحسن أحاديث تكلم فيها الحفاظ الكبار الجهابذة الأعلام، وهو رحمه الله عنده مكتبة عظيمة جدا، فإذا تحدث المؤرخون في مكتبة الحافظ ابن حجر فإن مكتبة ابن الملقن أكثر، فكثيرة هي المسائل التي ينقل الحافظ ابن حجر من ابن الملقن ولا ينسبها إليه، لا من حيث النقولات التضعيفات ولا من حيث المسائل الفقهية. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد عندما حقق كتاب شرح عمدة الأحكام لابن الملقن وأن المحقق وجد نقولات للحافظ ابن حجر أخذها من ابن الملقن، فيقول الشيخ بكر أبو زيد في مقدمته قديم العهد يقول: يا ليتني ما دريت ولا تليت، يا ليتني ما دريت وما تليت، ولكن والله لا نشهد إلا من وجدنا صاعه قد وجد في متاعه. فهذا يدل على أن الشيخ بكر يعني استثقل أن يكون الحافظ ابن حجر أخذ من ابن الملقن ولا ينسبه. أقول إن هذا بناء على المصطلح الذي تعارف الناس عليه فيما يسمى بحق إيش؟ حق الملكية الفكرية. ولهذا ليس من المستحسن أن نخاطب الأئمة الكبار بأنهم أخذوا ولم ينسبوه، لأن هذا مصطلح تداولناه ويسمونه السرقة المغلفة، وهذا يبتعد ويبعد. فابن القيم في الطرق الحكمية أخذ فصولا كثيرة من أبي محمد بن قدامة ولم ينسبها إليه، ويقال أن ابن قدامة أخذ من بعض سمعتها من شيخنا عبد الله بن غديان أن ابن قدامة أخذ فصولا أو بعض فصول من المهذب للشيرازي ثم يذكر أقوال المذهب فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأقول أن ابن الملقن حسن الحديث وقال إن البخاري أثنى على حديثه، يعني حديث من؟ مسة. وذكره أيضا الخطابي، ولم أجد من أين ذكروا أن البخاري أثنى عليها، بل وجدت كثيرا من أهل العلم من خطأ الخطابي في هذا الأمر، وقالوا إن كلام البخاري قد نقله الترمذي في علله، وقال إن البخاري وثق أبا سهل كثير ابن زياد، ولكنه قال لا أعلم لمسة حديثا غير هذا الحديث والله أعلم، وليس فيه ما يفيد أن البخاري أثنى عليها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن المسألة أو فإن الحديث فيه مسألة، وهي مسألة ما أكثر النفاس، ما أكثر النفاس. فالحديث فيه مسائل، لعلنا نذكر ثلاث مسائل في هذا: ما تسمى تعد نفاسا، والثاني ما أكثر مدة النفاس، والثالث ما أقل مدة النفاس. أول المسائل: متى تكون المرأة نفاسا؟ المرأة تكون نفساء هو بنزول دم الولادة، بنزول دم الولادة، سواء كان ذلك حال وضعها للولد أو قبل ذلك بيوم أو يومين مع أوجاع الطلق. وأما ما تجده المرأة الحامل من دم من غير طلق فهذا لا يعد حيضا، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا لأبي العباس ابن تيمية أنه يرى أن الحامل يمكن أن تحيض، وطبيا يقول لا يمكن، طبيا يقول لا يمكن. وأنا أتعجب يا إخوان أننا أجد بعض طلاب العلم يرجح قول ابن تيمية وطبيا لا يمكن، كما سوف يأتي مسائل هذا. يعني ابن تيمية مو برسول، مهما كان العالم فإنه يخطئ ويصيب. وأبو العباس ابن تيمية ذكر بعض الأدلة، نعم لا يلزم من ذكر استشهاد بعض الأئمة ببعض الأحاديث وأنها ليست ظاهرة، نعم هذا المناقشة قوية، لكن الآن طبيا يقولون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لأن دمها يكون إيش؟ غذاء للجنين. أقول أيها الإخوة، فأما إذا وجد الدم من غير طرق فليس بنفاس. الثاني أنها إن وضعت جنينا قد تخلق بأن ظهر له يد أو رجل أو رأس، صغر أم كبر، فإنها تعد نفساء. وأما لو ألقت نطفة أو علقة فيما لها 80 يوما فأقل فإنها لا تعد نفساء، بل يكون الدم دم فساد، بل يكون الدم دم فساد، تتوضأ معه لكل صلاة. وعلى هذا فلو ألقت المرأة ما في بطنها فوجد لحمة فيها التخلق فإنه يعد نفساء. وأما إذا لم تر شيئا إنما وجدت علقة أو نطفة فإنه ليس بنفاس، والله أعلم. وهل المسألة الثالثة، لو وضعت ولدا ولم يخرج منها دم هل تعد نفساء أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم وهو قول عامة أهل العلم أنها لا تعد نفساء. وقد ذكروا في ذلك حديث أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولدت لها مولود من غير دم، فكانت تسمى ذات الجفوف، لأنه إيش؟ ما معنى ذات الجفوف؟ جافة ما فيها شيء. وهذا الحديث منكر ولا يصح. إذا ثبت هذا فإننا نقول في المسألة الثانية أو في نفس المسائل الثانية أن المرأة إذا وضعت ولدين توأمين فأي النفاس يكون، في الولد الأول أم في الثاني؟ الأقرب والله أعلم أنه يكون في الأول لأنه تعلق به حكم. المسألة الثانية، إذا قلنا بتحديد النفاس بأربعين، فلو وضعت جنينا في يوم وبعد 3 أيام وضعت الآخر، أو أسبوع أو يوم وضعت الآخر، فهل لو انتهى مدة نفاس الأول، إذا قلنا بالتحديد بأربعين، هل ينتهي نفاسها أم تعتد بالنفاس الثاني؟ قولان عند أهل العلم، فذهب الحنابلة إلى أن تعتد بالأول، والذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني بأنها تعتد بالنفاس الثاني، لأن كل واحد تعلق به حكم والله أعلم. هذه مسائل متى تعد نفاسا. المسألة الثانية، ما أكثر مدة النفاس؟ اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس على أقوال تصل إلى 5، أشهرها 3 أو إن شئت فقل 4. القول الأول أن أكثر مدة الحيض أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهذا قاله الحسن البصري. وقيل أن أكثر مدة النفاس 70 يوما، وقال به طائفة من السلف. وقيل لا حد لأكثره، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 60، أنا أقول 60 الأول أشو 60، وهو قول الشافعي في المشهور عنه. 60 هو قول الشافعي في المشهور عنه. وإحدى القولين عن مالك، والقول الثاني 70، والقول الثالث لا حد لأكثره، وهذا هو قول عند مالك واختيار أبي العباس بن تيمية، وهو قول لعطاء في إحدى الروايتين عنه، وهو قول لقتادة، وهو أن أكثر مدة الحيض، عفوا، أن أكثر مدة النفاس لا مدة له ولا حد له. يقول ابن تيمية، يقول: فإن المرأة النفساء تبقى نفساء ما إن انقطع عنها الدم، فلا حد لأكثره، يمكن 40، يمكن 50، يمكن 60، يمكن 70، يمكن 80، يقول تبقى نفساء ما انقطع عنها الدم، فإن لم ينقطع فإنه يكون الحد 40 وما زاد فهو استحاضة. فعلى هذا فيلزمه على رأي ابن تيمية ماذا؟ عن تعيد الصلوات، تعيد الصلوات، والله أعلم. وإن كان لم ينص على هذا، هذا قول ابن تيمية. والقول الرابع أو الثالث المسألة، والرابع هو مذهب جماهير السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور مذهب الحنابلة، وهو مذهب الصحابة، وهو أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. بل قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال: وما كان هذا شأنه، يعني لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة، فلا موضع فيه للتقليد والاتباع إلا ما جاء عن الصحابة، إلا ما جاء عن الصحابة، وقد أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. فالحافظ أبو عمر بن عبد البر ذكر إجماع أهل العلم أو إجماع الصحابة، روي عن عمر وابن عباس وأم سلمة وعائشة وعبد الله أو عبد الله بن عمرو بن العاص وعائض بن عمرو، وكل الأحاديث الواردة عنهم أو الآثار الواردة عنهم فيها ضعف، وأحسن شيء في الباب أثران. الأثر الأول وهو صحيح كالشمس، وهو ما رواه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تنتظر المرأة النفساء 40 يوما. والرواية أو الأثر الآخر هو أثر أم سلمة الوارد في هذا، لأنه روي موقوفا وفيه مسة كما هو معلوم. وأقول إن الأرجح والله أعلم، إن الأرجح والله أعلم هو والأحوط هو قول الجماهير. وأنا أقول هذا لأن الأطباء يقولون إن المرأة السوي أو النفساء السوي التي يجبر رحمها خلال 6 أسابيع، فزيادة إيش؟ 6 في 7 كم؟ 42 يوم، صح؟ يقول: فاليومان إنما هو لجبر المشيمة، والرحم. يقول وما زاد على ذلك فهو غير سوي، إما أن تكون المشيمة داخل الرحم فليس هذا بسوي. فدل ذلك أيها الإخوة على أن الأطباء الآن وافقوا من؟ الصحابة أو جمهور أهل العلم. ولهذا نقول الأقرب والله أعلم أن المرأة النفساء تعتد بأربعين ما لم يوافق عادة حيضها في العادة، فتعتد بأنه حيض. وضح الآن؟ فربما زاد على الأربعين لأنه وافق إيش؟ حيض والله أعلم، لأنه وافق الحيض والله أعلم. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما أقل مدة الحيض فقد ذهب عامة أهل العلم على أنه لا حد لأقله، وروي عن أبي حنيفة أنه 11 يوما أو 11 يوما، والراجح أنه لا حد لأقله والله أعلم. تبقى مسألة وهي مسألة إن طهرت النفساء قبل 40 فما الحكم؟ أجمع أهل العلم على أنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. هذا يا أخوان خلاف للعوام. العوام يقولون، والغريب والعجيب هذا أن هذا منتشر حتى مع بعض الداعيات، يعني لم ينبهنا على هذا، يعني أقصد الداعيات الطالبات اللي يحفظنا القرآن، يظنون أن المرأة إن طهرت حال 40 مثل أن يكون بعد 15 يوما، يقولون هذا الطهر الكاذب. الطهر إيش؟ الكاذب. يقولون له لا تأكلي، لا تغتسلين لأن الدم سوف يأتي، وهذا خطأ. فمتى حصل الجفاف أو زيادة على ذلك القصة البيضاء فإنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإن عاد فإنه يكون حيضا والله أعلم. وهذا أمر مجمع عليه. إنما اختلفوا فيما لو طهرت حال 40 هل يجوز لزوجها أن يأتيها قبل 40 أم لا. كره الحنابلة رحمهم الله إلى أن يأتي الرجل امرأته النفساء التي طهرت قبل 40 حتى يتم لها 40، وقد ذكر ذلك أحمد وقال وكان عثمان بن أبي العاص يعتزل نساءه حتى يكن لهن 40. وعثمان بن أبي العاص ذكر حد ذلك ولكن في سنده ضعف. والقول الثاني ومذهب جماهير أهل العلم وهو ظاهر قول ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال، يعني المرأة قال أليست تصلي، يعني أن ما دام أن جاز لها أن تصلي جاز لزوجها أن يأتيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعل في هذا كفاية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ عندما قالوا 60 و70 مثل ما قالوا في الحيض قالوا لأننا وجدنا أن بعض النساء يكون له 60. وهو الظاهر هو المعروف ذكر الحسن 60، نقله الحافظ ابن رجب في فتح الباري. جزاكم الله خير. سمع.